والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم. وذكر الشيخ السعدي رحمه الله كما قال انه باستقراء كتاب الله جل وعلا فان الله توفى لها اكثر من هذه الامور الثمانيه في تركيز لا اله الا الله ان لا يكون بحق الا الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله فهذه الطرق التي اكثر الله من دعوه الخلق بها الى انه لا اله الا الله وابداها في كتابه واعادها عند تامل العبد في بعضها لا بد ان يكون عنده يقين وعلم بذلك. اذا تامل العبد في بعض الامور هذه، الاول تدبر في اسمائه وصفاته جل وعلا في انه هو الخالق المالك المدبر للامور الذي يتصرف فيها، الذي امرت النعم التي انعم بها على العباد، الامر الرابع ثوابه لاهله من اوليائه وعقابه لاعدائه، الامر الخامس المعبودات نعطى جل وعلا وما فيها من صفات النقص، أمر السادس اتفاق الكتب على تقرير هذا الأمر وهو توحيد الله جل وعلا، والأمر السابع أن الأنبياء والرسل قد قرروا هذا الأمر ودعوا إليه، والأمر السابع الآيات الآفاقية والنفسية. من تأمل في بعض هذه حصل له يقين وعلم بأنه لا إله إلا الله. فكيف إذا اجتمعت وتوارأت واتفقت هذه الأدلة وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواس لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكبر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكثير وتدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. فهذا القرآن العظيم فيه مما يدل على هذا الامر وتحيط جل وعلا الشيء الكثير. وطرح مره سؤال على بعض مشايخنا اي كتاب في التوحيد او ما هي الكتب التي تنصحون بها في التوحيد لقراءه الاعتقاد والتوحيد. قال اول كتاب الله جل وعلا تدبره وتفسيره ومعانيه ودلائله، فإن لذلك تقرير لهذا الأصل على وهو التوحيد. ثم إلى كتب التوحيد أرتكز على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون المسألة ودليلها من القرآن أو السنة. نعم، وقوله واستغفر لذنبك أي اطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم واستغفر لذنبك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أسباب الاستغفار كثيرة ثلاثة ترجع إلى الشخص وثلاثة إلى غيره من الناس وأربع إلى الله جل وعلا. فأما الشخص فتوبته واستغفاره والعمل الصالح، وأما ما يرجع إلى الناس فالدعاء له بظاهر الغيب وما يصل من الناس أيضا العمل الصالح الذي يكون بنيته أي على غير مما شرع وأما الأمور التي هي أربع فما يصاب به من البلاء في الدنيا

شقي وسعيد، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا يقال بدو الأخير، قال شيع إلى قبره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.